حديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik atau ia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.